وصلنا المصدر. نعم المصدر. من بسم الله الرحمن الرحيم من الأسماء التي تعمل عمل الفعل المصدر. المصدر ربما يعرفه الآن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله. هو عرفه ابن مالك بأنه اسم ما سوى الزمان، أو نقول اسم للحدث الجاري مجرى الفعل. إذا قلنا مثلا ضرب، فإن ضرب اسم للحدث وهو الضرب، وهذا يعني الذي يختلف فيه مع الفعل، لأن الفعل موضوع للحدث وللزمان، وضع الفعل مثل ضرب موضوع الاثنين لمعنى ضرب موضوع للحدث وهو الضرب، وموضوع أيضا لزمان الحدث وهو الماضي مثلا أو المستقبل. أو أما المصدر لا، هو اسم للحدث، يعني لما سوى الزمان وهو الحدث. هذا تعريف ابن مالك له. شوف الآن كيف ماذا عرفه هنا. هذا رحمه الله. فالمصدر قوله فالمصدر وهو من الأسماء المتصلة بالأفعال، يعني المتصلة بالأفعال، ذكرنا في الدرس الماضي أي التي هي أسماء ولكنها تعمل عمل الفعل. هذا معنى اتصالها أنها تعمل عمل الفعل، ويوجد فيها أيضا يعني في بعضها لفظ الفعل، الضارب ومضروب وضرب، هذه أسماء يوجد فيها لفظ الفعل. نعم. قال هو الاسم الذي يشتق منه الفعل عند البصريين. عند البصريين الأفعال أو المستقات كلها مشتقة من المصدر، ولذلك يسمونه مصدر، لأن الأفعال تصدر عنه. فضرب مثلا يصدر عنه ضرب ويضرب واضرب، كلها تؤخذ من المصدر، ولذلك يسمونه المصدر. فالمصدر هو أصل بالنسبة للأفعال، خلاف للكوفيين القائلين بأن الفعل هو مشتق، المصدر مشتق من الفعل لا العكس. يعني لهم هنا هؤلاء حجج ولا هؤلاء حجج، كلها ذكر الشيخ السعد التبتازاني في شرحه على العز في التصريف. نعم. قال أي هو الذي يصدر عنه الفعل. وأما عند الكوفيين فالمصدر يشتق من الفعل. والاشتقاق اشتراك الكلمة. والآن يبين لنا معنى الاشتقاق. الاشتقاق يقول هو اشتراك إيش؟ اشتراك الكلمتين في حروف الأصلي. اشتراك الكلمتين في الحروف الأصلية ومعنى الأصلي والمعنى أيضا. مثلا ضارب وضرب مشتركان في الضاد والراء والباء، وهي الحروف الأصلية، وفي المعنى أيضا الذي هو، لأن الضرب مع حدث معناه حدث يعني، وضارب أيضا فيه حدث. نعم. حدث الضرب. نعم. قال ودليل البصريين أن المصدر الآن بدأ يذكر دليل البصريين القائلين بأن المصدر هو أصل للمشتقات، أو أن المصدر إيش. قال ودليل البصريين أن المصدر اسم، والاسم أولى بالأصالة. اسم والمشتقات يعني الفعل مثلا ضرب ويضرب، فعل الماضي هذه أفعال، والاسم هو الأصل. قال والاسم إيش؟ والاسم أولى بالأصالة، أولى بأن يكون أصلا من أن يكون الفعل هو الأصل. يعني كون الاسم أصلا هو الأولى بأن يكون الفعل هو الأصل، لأن البصريين يقولون الاسم هو الأصل والفعل مشتق عنه أو فرع عنه. يقول من أدلتهم أنهم يقولون الأصل يعني الذي يستحق أن يكون أصلا هو الاسم ليس الفعل، ولذلك قلنا المصدر هو الأصل. نعم. لأنه كالمفرد والفعل كالمركب، يعني لأن المصدر كالمفرد، مثلا زيد مثلا مفرد يدل على اسم شيء معين ذات معينة، والفعل كالمركب، لأنه عادة المركب يدل على أكثر من معنى، فمثلا ضرب يدل على شيء مفرد وهو الحدث فقط، لكن ضرب كالمركب لأنه يدل على أكثر من معنى، لأن ضرب يدل على الزمان ويدل على صاحب الضرب يدل على الحدث ويدل على الذات التي قام بها الحدث. مثل اسم الذات والمعنى شيخ. الذات والمعنى. تقصد إنه يكون اسم ذات ومعنى يعني. الاسم من الفعل يعني. الاسم يدل على الحدث فقط. على الضرب فعلى الحدث. ولكن الفعل يدل على الحدث وصاحب الحدث. ضرب أو يضرب أو يضرب يدل على الحدث هو الضرب ويدل على من قام بهذا الحدث. ضرب من زيد مثلا صاحب الحدث. نعم. قال ودليل الكوفيين أن المصدر هذا أتى بهذا يعني هو جاء دليل أتى بدليلين على للبصريين كون المصدر يعني هو اسم والاسم حق أن يكون أصلا. والدليل الثاني أن المصدر بمنزلة المفرد والمشتق أو الفرع أو الفرع أو المشتق بمنزلة المركب والمفرد مقدم على المركب. طيب دليل الكوفيين ما هو؟ قال ودليل الكوفيين أن المصدر يعتل باعتلال الفعل. قال أيوة قال الكوفيون قال المصدر يتبع الفعل في الاعتلال. نعم. طيب نحو قام قياما مثاله قام قياما قام قياما فقياما معتل تابع لقام لأن قام قوم هذا قام معتل العين يعني أو وسط الحرف العلة العين حرف يعني حرف علة وقيام كذلك معتل مثله نعم. فلما كان الفعل معتلا عادة المصدر يأتي بعد الفعل قام يقوم قياما ضرب يضرب ضربا قال يقول قولا مثلا فنجد أن المصدر تابع للفعل في الاعتلال إذن الفعل هو الأصل هكذا يقول الكوفي. قال ويصح بصحة الفعل نحو يعتل المصدر باعتلال فعله ويصح المصدر بصحة فعله. مثال الاعتلال ذكرنا قياما ومثال الصحة نحو لا وذا لواذا لا وذا يلاوذ لواذا لاذا أو لا لا لاذا يلوذ المفروض لا لا لا وذا إيه لا وذا ها لا وذا لواذا لواذا في القرآن في سورة الأحزاب لواذا لواذا لواذا لواذا النور نعم. طيب لاذا إيش لا وذا لواذا إيه طيب فهذا يدل على أصالة الفعل أن الفعل أصلي نعم لكن الفعل لا وذا ليس أصليا لأنه معتل إلا أن نقول المراد هنا الأصلي يعني والكلام عند النحاة لأن النحويين ينظرون إلى آخر الفعل أو آخر الكلمة فإن كانت معتلة كان معتلا فعندهم مثلا مثلا يعني غزا معتل لكن عندهم قال صحيح لأنهم ينظروا إلى آخر الكلمة إذا كان لام الفعل صحيح فالكلمة أو الفعل صحيح أو الاسم حتى لا فرق به وإن كان آخر الكلمة يعني لام الفعل معتلا فالفعل أو الاسم معتل فلا وذا فيها يعني لا وذا آخر الكلمة هو الذا صحيح حرف صحيح ومصدره لواذا أيضا لواذا حرف صحيح الذال الذال ليس من حروف العلة نعم هذا يدل على أصالة الفعل وقول ابن مالك ومعرب الأسماء ما قد سلم من شيء بعدين يقول في آخر من شبه الحرف كأرض كأرض وسماء يعني هو جاء مثال للصحيح لا هو فيه أيضا يقول نفس الأول وكل حرف لا ما تذكر أنا ربما تذكرته بعد ذلك نعم قال ويمكن أن يجاب عن مذهب الكوفيين وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو يا فمعتلا آخر العبرة في الأخير إذا كان آخره معتلا فمعتل إذا كان آخره صعيفا نعم قال ويمكن أن يجاب عن مذهب الكوفيين ممكن يجاوب عن مذهب الكوفيين المصريين يجيبون على الكوفيين بأنه إيش لأن المضارع يعتل باعتلال الماضي أيضا الآن المضارع يعتل باعتلال أول شيء نقول ضرب يضرب ومثلا قل غزا يغزو رمى يرمي الفعل المضارع تابع للماضي في الاعتلال هل نقول أن الماضي أصل والمضارع فرع أو أن أن المضارع مأخوذ من الماضي أو مشتق المضارع من الماضي مو شرط يعني قول الكوفيين احتجاجهم بأن الأصل هو الفعل والمصدر متفرع عنه لأن المصدر يعتل باعتلال الفعل هذا غير صحيح لأنه الآن الفعل المضارع يعتل باعتلال ماضيه فهل نقول إن الفعل الماضي فرع عن المضارع نعم قال بأن المضارع يعتل باعتلال الماضي نحو قام يقوم ويصح بصحة الماضي ويصح بصحة الماضي نحو ضرب يضرب نحو عاور يعور مع أن المضارع ليس مشتقا من الماضي مع أن المضارع ليس مشتقا من الماضي يعني ليس الماضي أصل للمضارع بل المضارع مشتق من المصدر وكما أن الماضي مشتق من المصدر قوله ويعمل عمل فعله ويعمل أي المصدر عمل فعله أي ويعمل المصدر عمل فعله يعني لازمًا. مثل عمل فعله إن كان لازما إن كان الفعل لازما فمصدره إن كان المصدر لازم إن كان الفعل لازما فالمصدر أيضا أو إن كان المصدر لازما يعني فال يعمل عمل فعل إن كان لازما أو متعديا أي ويعمل المصدر عمل فعله لازما كان أو متعديا نحو عجبت من ضرب زيد عمرا الآن ضرب فعل متعد يتعدى إلى مفعول مصدره كذلك يتعدى إلى المفعول ضرب زيد عمرا عمرا مفعول به وزيد فاعل في المصدر نقول عجبت من ضرب زيد عمرا ضربي هذا مصدر مجرور بمن وهو مضاف وزيد المضاف وزيد هو الفاعل هنا أضيف الفاعل إلى عامله إلى المصدر وعمرا مفعول به بقي منصوبا كما أن ضرب تنصب لأنه مفعول به كذلك وهنا نقول أن المصدر يعمل عمل فعله سواء كان مجردا عن الألف واللام أو مع الألف واللام عجبت من الضرب الشديد زيدا وإذا سواء كان مضافا إلى عام إلى الفاعل مثل عجبت من ضرب زيد عمرا بالإضافة أو كان غير مضاف بأن كان منونا يمكن أن نقول عجبت من ضرب زيد عمرا من ضرب بدون إضافة زيد بالرفع لأنه فاعل عمرا مفعول به مضافا أو مجردا هكذا في الألفية مع كفعله المصدر مضافا أو مجردا أو مع أل يعمل في الحالتين عجبت من ضرب زيد عمرا قال هذا أقيس لأنه بدون إضافة للفاعل والفاعل بقى مرفوع والأكثر أن يعمل مضافا عجبت من ضرب زيد عمرا أما عمل المصدر مع الألف واللام عجبت من الضرب الشديد زيدا فهذا قليل كما تقول عجبت من أن ضرب زيد عمرا لأنه هذا أن مصدرية أن حرف مصدري وتأول ما بعده بتأويل المصدر عجبت من أن ضرب يعني من ضرب زيد عمرو. يعني زيد مرفوع بأنه فاعل وعمر منصوب بأنه مفعول به في كلتا الصورتين. إيه. إذن على السرعة الأول نقول من ضرب زيد عمرو، يعني على على على عدم الإضاءة. المثال اللي مثلا عجبته من ضرب زيد عمرو، لأنه لما قال عجبت من أن ضرب زيد عمرو قال هذا مرفوع وهذا مرفوع، إذن بدون إضافة. وقلنا إذا كان بدون إضافة أقيس. نعم. قوله ويضاف، ها دليل على أن الأول ليس مضافا. ويضاف المصدر فيعمل، إلا أن الفاعل بدل من أن يكون مرفوعا يصير يكون إيش مجرورا بالإضافة. نعم. ويضاف المصدر ويضاف إلى أيوة. عامله إلى إلى إلى فاعله، وقد يضاف إلى مفعوله. مثل نقول عجبت من ضرب عمرا زي من ضرب عمرا زيدون، ممكن إذا أضيف إلى الفاعل يبقى المفعول به منصوب، وإذا أضيف إلى المفعول به يبقى الفاعل مرفوع. يعني يجوز هذا وهذا. ويضاف إيش؟ قوله ويضاف أي وقد يضاف المصدر إلى الفاعل فيبقى المفعول منصوبا. نعم. نحو عجبت من ضرب زيد عمرا. نعم. أي ويضاف المصدر، وكذلك يضاف بالعكس يضاف المصدر إلى المفعول به فيبقى الفاعل مرفوعا. مرفوع. ويضاف المصدر إلى المفعول فيبقى الفاعل مرفوعا، نحو عجبت من ضرب عمرا زيد. ايوه هنا عمر مفعول به مضاف اليه وزيد فاعل مرفوع، وبعد جرك الذي اضيف له كمل برفع او بنصب عمله. قوله ولا يتقدم عليه، ولا يتقدم عليه على المصدر ايش معموله، معموله سواء كان فاعلا او مفعولا به، لان عمر المصدر ضعيف لانه يعمل لمشابهته للفعل، فعمل المصدر ضعيف ليس بالأصالة، الفعل يعمل بالأصالة، ولذلك يعمل متقدما ومتأخر. تقول لك لا يتقدم على يعني الفعل لا يتقدم على على الفعل عند البصريين، لكن المفعول به يتقدم. تقول عمرا ضربت يجوز، وضربت عمرا، بينما المصدر لا يتقدم معموله عليه لا الفعل ولا المفعول. أي ولا يتقدم على المصدر معمول المصدر. أي معمول المصدر من فاعل أو مفعول. لأن المصدر في تقدير أن مع الفعل. وها هذا سببه، ولأن المصدر يعمل لأنه مؤول بأن مع الفعل، وما بعد أن لا يعمل فيما قبل أن. هذا سبب آخر. نعم. ولا يتقدم معمول ما بعد أن عليه. عليه نعم. فلا يقال في مثل أعجبني ضرب زيد عمرا أعجبني عمرا ضرب زيد، لا يقال. اسم الفاعل أنا توقع الشباب ما كانوا موجود ما أدري ما أنا كل مرة نقرأ واحد اسم الفاعل اسم الفاعل.